سجد يسجد اسجد سجودا. كلمة يسجد لا يصلح أن تعرب عطف بيان. إذن أي البابين أعم؟ أي البابين أعم، عطف البيان أم البدل؟ البدل. ولذلك كثير من النحويين كما قلنا لا يشير إلى عطف البيان باعتبار أن البدل يغني عنه، فكل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا دون العكس. فأي البابين أعم؟ البدل أعم، فعطف البيان داخل في باب البدل، والعكس ليس صحيح، فلا يصح دخول كل ما هو بدل في باب عطف البيان. واضح ولا لا؟ إذن عطف البيان أخص والبدل أعم، لأن عطف البيان يشترط فيه أن يكون جامدا، وهذا الشرط لا يشترط في البدل، وبالتالي فكل عطف بيان يصلح لأن يعرب بدلا دون العكس، فليس كل بدل يصلح لأن يعرب عطف بيان. أنواع البدل، قال تحت عنوان أنواع البدل، قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك، هنا على هذا التقسيم هذا بدل إيش؟ شيء من شيء، وفي نفس الوقت ويصلح أن يكون عطف بيان، يعني كلمة أخوك جامدة، وبالتالي هنا يصح نقول أخوك عطف بيان، ويصح نقول أنها بدل. قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، طبعا هذا مثال لعطف البعض، معذرة ما قلت عطف، بدل البعض من الكل. أكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل بعض من كل، لأن ثلث الرغيف هو بعض الرغيف. ونفعني زيد علمه، وهذا هو بدل الاجتماع. ورأيت زيدا الفرس، وهذا بدل الإيش؟ الغلط. نعم، أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدلت زيدا منهم. قال الشارح رحمه الله: وأقول البدل على أربعة أنواع. النوع الأول بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، نحو زارني محمد عمك، وهذا مثال أيضا يصلح لأن يكون عطف بيان، ويصلح لأن يكون بدل. النوع الثاني بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء أكان أقل من الباقي أم متاويا له أم أكثر منه، نحو حفظت القرآن ثلثه. فهنا كلمة ثلثة بدل، هو أي أنواع البدل؟ بدل بعض من الكل، مع أن الذي لم تحفظه أكثر من الذي حفظته، أو حفظت القرآن نصفه، هنا مثله متاويا له، أو حفظت القرآن ثلثيه. ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت. النوع الثالث بدل الاشتمال، وقد يشكل على البعض كيف يفرق بين بدل الجزء من الكل، بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، يقول ما أدري كيف أفرق. قال وبدل الاشتمال، بدل الاشتمال وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. نعم هناك ارتباط، لكن غير ارتباط الكلية والجزئية، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا، نحو أعجبتني الجارية حديثها، فهنا تستطيع أن تقول إن الحديث جزء من الجارية جزء. فأين هو؟ في أي جزء تستطيع أن تقول هو في هو أذنها ولا؟ الحديث ليس جزءا منها. فهذا يسمى ببدل الاشتماس. وكذلك نفعني الأستاذ علمه. فأين العلم من الأستاذ؟ ما تستطيع أن تقول إنه جزء، لكن اشتمل الأستاذ على هذا العلم، فهذا هو بدل الاشتمال. ويمكنك أن تقول إن بدل الاشتمال يكون في المعنويات، وإن بدل البعض من الكل يكون في الماديات. فتقول مثلا قرأت الكتاب نصفه، فهنا نصف الكتاب جزء مادي من الكتاب، بخلاف ما إذا قلت أعجبني الكتاب أسلوبه. هنا ما تقصد جزءا معينا من الكتاب، إنما تقصد معنى في هذا الكتاب هو الأسلوب. أعجبني الكتاب إيش؟ أسلوبه. فأعجبني الكتاب أسلوبه، هذا بدل إيش؟ اشتمال. قرأت الكتاب نصفه، هذا بدل بعض من كل. نعم. طيب، النوع الرابع بدل الغلط، وهذا النوع على ثلاثة أضرب. بدل الغلط قسمه إلى ثلاثة أقسام، وعلى التقسيم فيه نظر، لكن يعني المقتصرات دائما هكذا، لأنه عاد وقال بدل البداء، وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله. إذن هنا لم يحصل غلط، بل أنت فعلا قلت هذا الشيء قاصدا له، ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه. وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر، ثم قلت بعد ذلك شمس. هذه الجارية بدر شمس، هنا هذا بدل، بدل كلمة من كلمة، لكن يسمونه بدل بداء. ومعنى بداء يعني بدا للمتكلم أن يقول لفظا غير اللفظ الذي قاله أولا، فنطق باللفظ الأول قاصدا، ثم بدا له أن يقول لفظا غيره. فهذا ما يصدق عليه لا لغة ولا اصطلاحا إنه بدل غلط، لأنه لم يغلط في الحقيقة ولم يخطئ، وإنما قصد الأول ثم قصد الثاني، ولكن بدا له أن يقول لفظا غير اللفظ الأول، وإن كان في المعنى متقاربين أو يقوم كل من اللفظين مقام الآخر، لكن وجد أن اللفظ الثاني يعني أولى من اللفظ الأول، فهذا يسمونه بدل إيش؟ بدل البداء. بدل إيش؟ البداء. فمثلا تصف كلاما لبعض العلماء تقول وهذا الكلام يستحق أن يكتب بماء الفضة الذهبي. هنا قلت بماء الفضة، ثم بدأ لك أنه يستحق أن يكتب بماء الذهبي، هذا بدل، يسمونه بدل إيش؟ بدل بداء، ليس غلطا، فيصدق عليه الكلمة الأولى ويصدق عليه الكلمة إيش؟ فلا غلط هنا. لذلك أنا أقول إن هذا التقسيم أن بدل الغلط يشتمل على ثلاثة أقسام، هذا فيه نظر، فبدل البداء ليس داخلا في بدل الغلط. قال الثاني بدل النسيان، وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه. أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا، فقلت رأيت إنسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرس. هنا سماه بدل نسيان، وهذا أحق بأن يسمى بدل إيش؟ بدل غلط. لكن هو سماه بدل النسيان، هذا الأخير فيه شيء. بدل النسيان وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا رأيت إنسانا فرسا. هنا أنت قلت رأيت إنسانا بناء على غلبة ظنك أنه إنسان، فلما اقترب ما وجدته إنسانا وجدته فرسا، فلم تعد الجملة واكتفيت بأن تقول فرسا بدلا من إنسانا. فهذا يسميه الشارع رحمه الله بدل إيش؟ بدل نسيان. قال بدل الغلط ثالث وضابطه، وهنا هذا الذي يجعلنا نقول هذا التقسيم فيه نظر، لأنه جعل بدل الغلط جزءا من بدل الغلط. نعم. قال بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردت. هذا بدل غلط لفظي، هذا بدل غلط إيش؟ لفظي. والذي قبله بدل غلط معنوي، يعني وقع في نفسك معنى فنطقت بناء على هذا المعنى ثم تبين لك أن المعنى غلط فعدلت اللفظ بناء على المعنى الجديد. لكن الثالث هذا أنت تعرف أن هذا فرس لكنك أخطأت في اللفظ فقط، فقلت إيش؟ رأيت إنسانا ثم قلت فرس. أنت تعرف أنه فرس من الأول لكن أخطأت فقط في إيش؟ كما لو دخل محمد وأنت تعلم أنه محمد لكن قلت دخل محمود ثم قلت محمد، فهنا هذا بدل غلط وهو غلط إيه؟ لفظي أو لساني فقط. طيب. يقول بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيرك، كما يسميه العلماء سبق لسان، يسمونه إيش؟ سبق لسان. وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا، نحو رأيت محمدا الفرس. نعم. فهنا أيضا تعرب الكلمة وإن كانت غلطا لكن تعربها إيه؟ بدلا، ويسمونه بدل إيه؟ بدل غلط. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من أنواع التوابع الأربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. وطبعا لن نحتاج إلى إعادة الكلام فيها في منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء، فهذا الموضع يغني عن إعادة الكلام في هذا الباب مرة ثانية. وبالتالي عندما سيأتي الكلام في منصوبات الأسماء عن التابع للمنصوب لن نحتاج مرة أخرى إلى شرح النعت والعطف والتوكيد والبدل من جديد، بل سنقول إن التوابع الأربعة إن كانت تابعة لمنصوب فإنها أيضا تكون منصوبة، وكذلك في المخفوضات يكفي والتابع للمخفوض مخفوض. هذا وبالله التوفيق. وموقفنا إن شاء الله، إذا موقفنا عند عنوان منصوبات الأسماء بإذن الله تعالى، وليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجر الرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 21، وكان ذلك في مساء السبت 23 من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 27 من مايو سنة 2000 من الميلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان عدد المنصوبات وأمثلتها: قال: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وسبق في المرات التي درسنا فيها هذا المثل التنبيه على أن هذا الموضع فيه إشكال، فإذا نحن عددنا هذه المذكورات لم نجدها 15 بأي حال من الأحوال، بل هي 14، والتابع للمنصوب 4 أشياء. فإن نحن اعتبرنا أنه جعل كل واحد من هذه 4 قسما مستقلا، فيكون المجموع بدلا من 15 يكون ماذا؟ 17. فعلى عدنا لها كأنواع مستقلة 17، وعلى عد التابع للمنصوب نوعا واحدا يكون 14. ففي المكان المذكور أو في هذا الموضع المذكور إشكال سبق التنبيه عليه كلما شرحنا هذا المثل. وقد حاول الشارح رحمه الله أن يحل هذا الإشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأنه جعل اسم كان وأخواتها، جعل خبر كان وإحدى أخواتها واسم إن وإحدى أخواتها جعله نوعا واحدا، ثم جعل كل واحد من التوابع نوعا مستقلا، فأدخل قسمين في قسم، وبذلك خفض العدد إلى 16 بدلا من 17، ثم أدخل تقريبا كذلك ضبط الزمان وضبط المكان في نوع واحد أيضا، فجعلها 15. هذا ما جنح إليه الشارع رحمه الله، أدخل الظرفين في نوع واحد، وهذا ممكن. أما إدخال اسم إن وخواتها، اسم كان وخواتها بعذرة، خبر كان وخواتها واسم إن وخواتها في نوع واحد، هذا لا صلة بين البابين، بين خبر كان أو أخواته وأخواتها واسم إن وخواتها، لا صلة بين البابين. فخبر كان وخواتها كان في الأصل خبرا للجملة، واسم إن وأخواتها كان في الأصل مبتدأ، فلا صلة بين البابين. وعلى كل، هو طبعا حاول أن يحل الإشكال قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المصنف جزم بأن المنصوبات 15، فحاول أن يوافق عدده بأقرب طريقة ممكنة. قال الشارح: وأقول: ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا. وطبعا المتون كما سبق ذكره لا تخلو من خلل، ونحن لا يهمنا العدد، يعني أنت سواء حفظت أن المنصوبات 15 أو 16 أو 17 أو 14 أو 13، المهم أن تعرف ما هي منصوبات الأسماء في النهاية، سواء عددت الضبط كله نوعا واحدا أو جعلت التوابع كل واحد منها نوعا أو جعلتها نوعا واحدا، المهم في الآخر أن تفهم ما هي منصوبات الأسماء، فلا يعني تلتزم العدد بطريقة تجعل الوسيلة غاية كما يقال، هذه مجرد وسيلة، المتون هي وسيلة لمعرفة هذا العلم وحفظه فقط، فهي وسيلة، فإن أدت الغرض فبها ونعمة، وإلى التي هي الأصل، أننا نريد فهم ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعة، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخص على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. واحد، أن يقع مفعولا به، طبعا أشهر المنصوبات في لغة العرب هو المفعول به، وأكثر المنصوبات منصوبات الأسماء ورودا في لغة العرب هو المفعول به، أن يقع مفعولا به نحو نوحا من قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، من يعرف إنا أرسلنا نوحا؟ تفضل. إن حرف توكيد ونصب، نعم، نا ضمير المتكلم المعظم نفسه مبني على السكون في محل نصب اسم إن. طيب، أرسلنا، أرسل فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب، والأفضل أن نقول أرسل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، أرسلنا ناء ناء ضمير المتكلم المعظم نفسه مبني على السكون في محل رفع فاعل، نوحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. اثنان، أن يقع مصدرا نحو هنا عندك ايه، جذلة ولا جدلة ولا جذلة ولا ايه، لا المصدر نحو ايه، جذلا بالذالة نحو، طيب أن يقع مصدرا نحو جذلا، نحو جذلا من قولك جذل محمد جذلا، وهذا ما يسمونه بالمفعول الايه المطلق، طبعا ليس كل مصدر يكون منصوبا، لان قول الشارع رحمه الله ان يقع مصدرا هذا يوهم ان كل مصدر يكون منصوبا، وهو لا يقصد ذلك، ولكن يقصد ان يقع مصدرا على انه مفعول مطلق بشروطه، اي ان يكون مصدرا لفعل من نفس لفظه، كقول الله تعالى مثلا وكلم الله موسى تكليما، من يعرف وكلم الله موسى تكليما؟ طبعا الواو مرتبطة بما قبلها، كلم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الله رب الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، ثلاثة، أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمن، وهذا مقبول من الشارع أنه يجمع الظرفين في قسم واحد، لأن الظرف يعتبر نوعا واحدا في الحقيقة، وهو الذي يسميه النحويون المفعول فيه، وكثير من هذه المذكورات يمكن أن تسميها مفعولات، المفعول به، المفعول المطلق، وهذا الثالث المفعول فيه الذي هو الظرف، وإما أن يكون زمانا وإما أن يكون مكانا. فهنا عد الشارع للظرف نوعا واحدا هذا أمر جيد، وهو يذكر على هذا الجمع، لكن بقينا في الإشكال الأخير وسيأتي في مكان إن شاء الله. أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فالأول نحو أمام الأستاذ، من قولك جلست أمام الأستاذ، والثاني نحو يوم الخميس، من قولك حضر أبي يوم الخميس، جلست أمام الأستاذ. من يعرب؟ تفضل. جلست في الماضي، من يعرف الفعل مثال فاعل. جلس فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرافع المتحرك لا محل له من الإعراب، أو أن تقول جلس فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لا محل له من الإعراب. جلس انتهينا منه. والتاء ضمير متصل يبني على الضم في محرك الفاعل. والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. أمامه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. أمامه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والأستاذ مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. طيب، حضر أبي يوم الخميس. من قبل خمس؟ حضر فعل ماض لا محل له، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة الياء أب مضاف وياء المتكلم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يوم مضاف مضاف إليه، والخميس مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة. أربعة، أن يقع حالا نحو ضاحكا من قوله فتبسم ضاحكا. من يعرب فتبسم ضاحكا؟ تفضل. الفاء تابعة لما قبلها، وتبسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ضاحكا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. يجوز في الحال أن تذكر وأن تؤنث، حال منصوبة حال منصوب يجوز. خمسة، أن يقع تمييزا نحو طبعا، والحال يمكن أن تعرفها بأنها تصلح لأن تكون جوابا لكيف، على أن تكون بعد تمام الجملة بأركانها النحوية. فمثلا هنا فتبسم ضاحكا، فأنت تقول كيف تبسم، تقول تبسم ضاحكا. جاء عمرو راكبا، كيف جاء عمرو، تقول جاء عمرو راكبا. وهنا قد يحاول البعض أن يقول إن هذا لا يصلح أن يكون مفعولا مطلقا. لا، مفعول مطلق يشترط أن يكون ماذا؟ مصدرا، وهذا ليس مصدرا وإنما هو اسم فاعل. ضاحك، فتبسم ضاحكا. الجملة قد تمت، تبسم فعل وفاعل، فأركان الجملة تمت، فالحال لابد أن يكون فضلة. ومعنى فضلة يعني أن الجملة تامة بدونه. جاء عمرو راكبا يصلح لأن يكون جوابا لكيف، كيف جاء عمرو، فتقول جاء عمرو راكبا. رأيت محمدا مثلا ماشيا، وهذا قد يصلح أن يعرب مفعولا به ثانيا على اعتبار، لكن رأيت هنا إن كانت تقصد العين وهذا هو الصواب أنها حال. رأيت محمدا ماشيا، فماشيا هنا تكون ماذا، تكون حالا. كيف رأيت محمدا، رأيت محمدا ماشيا. جاءني فلان سيرا على الأقدام، كيف جاءك فلان سيرا على الأقدام، هكذا. نعم، أن يقع حالا نحو ضاحكا من قوله فتبسم ضاحكا. خمسة، أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب، تصبب زيد عرقا. تفضل. تصبب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب. ستة، أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا. تفضل. حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلا أداة استثناء أو حرف استثناء، محمدا مستثنى بإلا، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وطبعا نحن في مقام الاختصار فلم يتوسع في الكلام عن هذه المنصوبات كثيرا، وقد يتناول إن شاء الله ذلك في التفصيل الآتي، أما هو الآن فهو في مقام التمثيل فقط لكل واحد من هذه الأنواع بمثال، وإلى التوسع سيأتي إن شاء الله يعني شيئا ما أيضا ليس توسعا كثيرا، فلا يفهم من كلامه أن كل مستثنى يكون منصوبا، كما لا يفهم من كلامه السابق أن كل مصدر يكون كذلك. نعم. السبعة، أن يقع اسما للا النافية، نحو طالب علم من قولك لا طالب علم مذموم. من يعرب لا طالب علم مذموم؟ تفضل. لا النافية. نعم، لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن. طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طالب مضاف، علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. مذموم خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثمانية، أن يقع منادى، نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. طبعا هذا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يجوز، إن كنت تخاطبه وجها لوجه فلا يجوز هذا في حياته دون أن يكون الخطاب مباشرا، فهذا النداء عن بعد لا يجوز، هذا النداء عن بعد لا يجوز، بل يعتبر داخلا في نطاق الشرك، فلا يجوز نداء الحي بطريقة تخالف الأسباب المعروفة في حياة الناس. فإن خاطبت بعيدا عنك في الهاتف جاز، أما أن تخاطبه هكذا منك للهواء يا فلان وهو غير حاضر عندك، فهذا معناه أنك تعتقد فيه أنه يسمع نداءك، وهذا من صفات الله وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يسمع النداء ويجيب الدعاء. أما الناس فمعروف أنك إن كنت أنت في بلد وفلان في بلد، أو أنت في بيت وهو في حي آخر وأنت تنادي يا فلان، أنه ما يسمعك ولا يمكنه أن يجيبك، لأن كنت تكلمه في الهاتف، لأن كنت تكلمه بوسيلة من الوسائل الحديثة لا بس، هذا سبب معروف في حياة الناس. فطبعا هو هنا يمثل فقط تمثيلا لغويا نحويا، لكن لا بد من رفع الإشكال، فلا يجوز لأحد الآن أن يقول يا رسول الله، هذا شرك، أن تقول يا رسول الله ماذا تريد، هذا شرك، لا يجوز لك أن تقول هذا، لا ها هنا ولا حتى عند قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز النداء للحي عن بعد بغير الوسائل المعروفة في حياة الناس، ولا يجوز نداء الميت مطلقا، ولا يجوز نداء الميت مطلقا لا عن قرب ولا عن بعد، فإن الميت لا قدرة له على سماعك، وأنت لا قدرة له، وأنت لا قدرة لك على إسماعه، فلا قدرة للحي أن يسمع الميت، ولا قدرة للميت أن يسمع الحي. وإذا حصل سماع من الميت لبعض كلام أو حركات أو أصوات الأحياء فهذا ليس بقدرة الحي ولا بقدرة الميت، بل هو بقدرة الله وحده، فهو الذي يسمع الأموات ما يشاء من الأصوات، كما قال تعالى: إن الله يسمع ما يشاء وما أنت ولا من، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. تسعة. طيب، أن يقع مفعولا لأجله، نحو تأديبا من قولك: عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. من يعرب؟ تفضل. عنف فعل ماضي مبين على الفتح لا محل له من الإعراب. أستاذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تلميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، تأديبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طبعا في زماننا يمكن أن يقرأها الطلاب عنف الأستاذ التلميذ تأديبا، فيجعلون التلميذ هو الفاعل والأستاذ هو به. عذرة، أن يقع مفعول. طبعا هنا المفعول لأجله أيضا يسمى المفعول له، من أسمائه المفعول له، فدرسنا الآن المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له الذي هو المفعول يجري. عثر أن يقع مفعولا معه، نحو المصباح من قولك: ذاكرت والمصباح. من يعرب؟ من يعرب؟ تفضل. ذاكر فعل ماضي مبني على الفتح المقدر أو مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الإعراب. تاء